بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، نحن على موعد في هذا اليوم، يوم السبت بعد صلاة الظهر، على موعد مع درس عظيم في موضوعه، مع درس يتعلق بسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإن من توفيق الله ومن محاسن تقديره سبحانه وتعالى إن كان هذا الدرس في يوم السبت، وهو اليوم الذي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيه لمسجد قباء فيصلي فيه ويزور أهل قباء، وأصبح الناس بحمد الله يتوافدون على هذا المسجد في هذا اليوم. وإني لأذكر قبل 20 سنة أو ما يقرب منها، بل أقل من ذلك بكثير، لا يكاد يتعهد هذه السنة إلا قلة قليلة من طلاب العلم، وأصبحنا اليوم بحمد الله نرى ازدحام المسجد، حتى أن الذي يأتي متأخرا لربما لم يجد مكانا يصلي فيه، وهذا من توفيق الله للمسلمين ومن فقههم بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فمن توفيق الله أن يصادف هذا الدرس هذا اليوم الذي أتى فيه المسلمون، خرجوا من بيوتهم على كثرة مشاغلهم وعلى صعوبة ظروف بعضهم، تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. فكان من المناسب أن يجمع المسلم بين اتباعه لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصلي في هذا المسجد في هذا اليوم، وأن يتعلم شيئا من سيرته ومن هديه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نعلم ظروف الناس وكثرة ارتباطهم، ولهذا إن شاء الله لن نزيد في وقت هذا الدرس عن نصف ساعة من كل يوم. تعلموا فيها السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية ذكر الله فيها المتأسى به، وهو خير أسوة وخير قدوة. وكان الناس قديما من العرب ومن غيرهم يربون الناس على قدوات في القبائل وفي الأسر، لأنهم يعلمون أن التربية تقوم على القدوة، فكل أسرة وقبيلة لها مثال وقدوة يقتدون به، ويربون أبنائهم: كن مثل جدك فلان، كن مثل أمير القبيلة. حتى جاء هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فأصبح قدوة الناس أجمع من العرب ومن العجم، لا يلتفت أحد إلى غيره، لا يقول الأب لابنه اقتدي بجدي أو بأبي أو بأمير القبيلة، بل يقول تأسى برسول الله، فهو خير أسوة وخير قدوة عليه الصلاة والسلام. سيرته في كل موطن منها قصة وعبرة وموعظة للمسلمين. ولهذا سنقف إن شاء الله عند هذه السيرة وقفات بالتأمل والتدبر والتفقه، وليس مجرد العرض للتاريخ. التاريخ معروف، ولكن استنباط الفوائد والوقوف عند هديه صلى الله عليه وسلم والاستفادة بالجانب العملي من هديه عليه الصلاة والسلام هو المطلوب أيها الإخوة. موضوع درسنا يتعلق بكتاب مختصر لإمام مشهور، وهو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة، ومؤلفه هو الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد الجماعيلي المقدسي، الإمام الحافظ المعروف، وهو قرين موفق الدين ابن قدامة، وابن خالته ارتحل جميعا في طلب العلم، فهذا تأصل في الحديث وتفنن فيه الحافظ عبد الغني، والموفق تفنن في الفقه، وكل منهما إمام في بابه حتى خلف هذا العلم الغزير. الحافظ عبد الغني المقدسي سلك في هذا الكتاب مسلكا متوسطا بين الإطناب وبين الإيجاز المخل، فأتى بفوائد غزيرة، وعرض فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة المبشرين بالجنة، فاجتمعت لنا القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالعشرة المبشرين منه عليه الصلاة والسلام بالجنة رضي الله عنهم جميعا. نقرأ هذا الكتاب، سنقف كما ذكرت بالتعليق والتنبيه على فوائده، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، ومنه نستمد التوفيق، فإن الموفق من وفقه الله في التعليم والتدريس وفي طلبه وفهمه. ويقرأ القارئ هذا المتن وهو مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ثم أعلق على ما كتبه المصنف رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من تعليق شيخنا على مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه العشرة للحافظ أبي عبد الله عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه ثقتي. قال الشيخ الإمام الحبر الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله خالق الأرض والسماء، وجاعل النور والظلماء، وجامع الخلق لفصل القضاء، لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء، وصلى الله على سيد المرسلين والأنبياء ومحمد وآله وصحبه النجباء. نعم، افتتح المصنف رحمه الله كتابه بالثناء على الله عز وجل، مستعينا قبل ذلك بقوله: وبه ثقتي. فإن الثقة بالله هي أعظم مكتسب، والثقة بالنفس غرور وعجب، وينبغي للمسلمين أن يكونوا على وعي، فإنه في هذه العصور تأثر بعض المسلمين للأسف ببعض الدعايات الغربية التي لا تمت إلى الإسلام بصلة، وهو ما يدعى إليه من تحقيق الذات والثقة بالنفس. والثقة بالنفس إنما تكون بالاستعانة بالله عز وجل، وأما الاعتماد على النفس فإن هذا ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأنتم كلكم إذا سمعتم المنادي ينادي للصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول الواحد منا لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول لي من حال إلى حال، ولا قوة لي على عمل إلا بالله. ولربما كان المسلم يردد هذه الجملة وهو في الصف الأول في المسجد، وليس بينه وبين الصلاة إلا أن يقوم ويصلي، ومع هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فإن الثقة بالنفس توكل على الله. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله قال أن أجمع العلماء على أن التوفيق أن يعين الله العبد، والخذلان أن يكل الله العبد إلى نفسه والعياذ بالله. فإذا وكل الإنسان إلى نفسه هلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ما سبق من سبق من ذوي الفضل في العلم والعمل إلا بالتوكل على الله، توكل على الله. ولا شك أن بعض الناس لديهم ضعف وساوس، فلا بد أن تكون له ثقة بنفسه، الثقة المطلوبة. وأما أن يعتمد على حوله وقوته وعلمه ويقول أنا لا أجهل ولا يخفى علي شيء وأنا لا أضل ولا يمكن أن يحصل لي ضلال بعد هذه الهداية، فإن هذا عجب. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الثبات في سجوده، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل. ثم قال الحمد لله خالق الأرض والسماء وجاعل النور والظلماء وجامع الخلق لفصل القضاء لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. أثنى على الله بخلقه لهذه المخلوقات العظيمة، ثم ذكر الحكمة. قال لماذا؟ لفوز المحسنين وشقوة أهل الشقاء. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لأن الفوز والشقاء على تحقيق هذه الغاية، هذه الغاية التي خلقنا من أجلها أيها الإخوة، وهي تحقيق عبادة الله في الأرض. ينبغي أن تتقدم هذه الغاية على كل غايات. إذا جاءت دروس العلم والعبادة كل ما يزيد في الإيمان ينبغي أن يأخذ حظه الأوفر من حياة المسلم. لا نجعل العبادة ونجعل العلم أمور استثنائية إن وجد وقت. إلى متى والعمر يمضي؟ إلى متى يا أبناء الستين وأبناء السبعين وأبناء الأربعين؟ مضت الأعمار ونحن نلهث في هذه الدنيا، جمعنا الأموال وأقمنا المباني الضخمة وأرصدت البنوك التي يملكها الكثير من الناس، ولو سألت الواحد عن نسب نبيه صلى الله عليه وسلم ما عرفه. وللأسف فجاءت مقاطع منشورة في مواقع التواصل يسأل بعض أبناء المسلمين عن الكفار وعن لاعبي الكرة وعن بعض الممثلين، يذكرون سيرة كاملة لكل واحد منهم. فيسأل المختبر لهؤلاء من أبو بكر من عمر؟ لا يدرون. من هم العشرة المبشرون بالجنة؟ لا يعلمون، بل لربما ما عرفوا نسب نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبة. ولهذا كان السلف يعلمون أبناءهم محبة الصحابة كما يعلمونهم السورة من القرآن كما ذكر بعض السلف. فكيف بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يعلمها الكبير والصغير، الذكر والأنثى. الصبيان في الكتاتيب يعلم هذه السيرة العطرة، 23 سنة كلها مليئة بالحكم والعبر والرحمة والحرص على هداية الخلق من هذا النبي الكريم. ما تأسى به أحد إلا استقامت حياته وسعد في الدنيا والآخرة. ولذا قال الله عز وجل في الأنبياء لقد كان في قصصهم عبرة. قال بعض العلماء القصص هي جنود الله، جنود الله، القصص جنود الله. قالوا لأنها مؤثرة تأثير الجند، لأن العلم قد لا يفقه كثير من الناس، ولكن القصص يعلمها كل الناس. فإذا ذكرت هدي النبي صلى الله عليه وسلم في موطن علق بالقلوب تذكره الناس، ولربما استقام الرجل على موقف من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه فيتأسى به فيسعد في الدنيا والآخرة. ثم قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يسعد بها قائلها يوم الجزاء. نعم، هذه السعادة الأبدية التي ليس بعدها شقاء، وهو دخول الجنة، عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويرون ربهم ويسعدون بالنظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، هذه السعادة التي ليس فوقها سعادة، هذه التي ينبغي ويجب أن يشمر لها المشمرون ويجتهد فيها الحريصون، هذا تأمين المستقبل لك ولأبنائك. كان بعض السلف وهو سعيد بن المسيب يقول لأبنائه أو لابنه: إني لأزيد من صلاتي من أجلك، أزيد من صلاتي من أجلك، لأن الله يحفظ الرجل الصالح في ذريته، فزد ركعتين، زد 4 ركعات، زد في قيام الليل، زد في الصدقة، من أجل أن يحفظ الله ذريتك بهذا من بعدك. لا يمكن أن تغني عن أبنائك شيئا، جمعت الأموال، كلكم تعرفون القصص، أثرياء تركوا أموالا طائلة فما ولدت إلا الفرقة والفتنة بين أبنائه، أصبحوا يتهاجرون، لربما كان نصيب البنت 100 مليون والولد ضعفها، ومع هذا يتهاجرون يتقاطعون، فأصبحت هذه الأموال وبالا عليهم. والفقراء الذين تركهم آباءهم وهم فقراء يتواصلون يتراحمون تزاورون، لكنهم خلفوا لهم علما وأدبا وصلاحا واستقامة. فليس الشأن أن نؤمن مستقبل أبنائنا بالأموال، وإنما الشأن أن نؤمن مستقبلهم بالدين، أن نستقيم نحن على طاعة الله وأن نربيهم على طاعة الله، خصوصا في هذه الأزمنة أيها الإخوة، أزمنة الفتن وأزمنة التفلت وأزمنة التأثر بغير المسلمين، فلا بد من حراسة الأسر، حراسة الأبناء، وأن نجنبهم هذه الفتن، وأن نقودهم إلى طريق الجنة، وأن لا نهلك وننظر لكثرة الهالكين، فإن الناس اليوم ضعفت عقولهم وقلت الاستقامة في بعض المسلمين، وهذا الانفتاح الإعلامي أثر على المسلمين، فلا بد أن نقاوم هذا المد الخطير وهذا الغزو الفكري المسلط على المسلمين من قبل أعدائهم، أن نقابله بهذه الدروس وهذا العلم، تذكير الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تذكير الناس بهذا الدين بشعب الإيمان، وأن نربي أبناءنا على طاعة الله تبارك وتعالى. ثم عطف بعد ذلك بالصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه هي من أفضل الطاعات، ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، وصلاة الله على عباده هي ثناء على هذا العبد الذي صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. قال المصنف رحمه الله: وبعد، فهذه جملة مختصرة من أحوال سيدنا ونبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، لا يستغني عنها أحد من المسلمين، نفعنا الله بها ومن قرأها وسمعها. ثم بعد ذلك بين المصنف رحمه الله مقصده من التأليف، وأنه أراد أن يجمع جملة مختصرة، وخير العلم ما قل لفظه وكثرت فوائده، وهكذا كلام الله، قليل ألفاظه كثير معانيه. ثم بعده أفضل الكلام بعد كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم، ثم كلام العلماء الذين سلكوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت هذه السيرة مختصرة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي هدي أصحابه رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب أمه وذكر مولده ورضاعه ووفاة والديه نسبه صلى الله عليه وسلم. فنبدأ بنسبه، فهو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي ابن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان بن أدد بن المقوم بن ناحور ابن تيرح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح وهو آزر ابن ناحور بن ساروع بن راعو بن فالخ بن عيبر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون، وهو أول بني آدم أعطي النبوة وخط بالقلم، ابن يرد بن مهليل بن قينن بن آنش بن شيث بن آدم عليه السلام. نعم، سرد المصنف رحمه الله هذا النسب الكريم الشريف، أعظم نسب وخير نسب، وهو نسب نبيكم صلى الله عليه وسلم، ابتدأه بذكر كنيته وهو أبو القاسم عليه الصلاة والسلام، هذه كنية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ردف بعد ذلك بذكر اسمه وذكر نسبه إلى آدم. وهذا النسب الكريم منه ما هو متفق عليه، وهو نسبه الذي يمتد إلى إسماعيل كما ذكر ذلك المصنف أنه إلى عدنان متفق عليه، وأيضا الصحيح أنه إلى إسماعيل. وهذا النسب متفق عليه، وهو الذي سرده الإمام البخاري عندما ذكر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم في مناقب الأنصار، ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان، هذا متفق عليه. ثم بعد ذلك ساق النسب إلى آدم، ساقه إلى إسماعيل ثم لإبراهيم ثم إلى أجداده مرورا بإدريس النبي ثم إلى آدم. وهذا النسب بعد عدنان وبعد إسماعيل مختلف فيه، وهو مأخوذ من أهل الكتاب ومترجم عما جاء في التوراة. وفي بعض هذه الأسماء هناك اختلاف كما هو معروف، مثل أدد، هل هو أد أو أدد، والمقوم هل هو مقوم أو المقوم وغيرها. هذا النسب لنا وقفة عند المستفاد منه من الفوائد العملية. الأمر الأول أن هذا النسب معرفته مطلوبة، وهي على قسمين، إما أن تكون معرفة واجبة وإما معرفة مستحبة، لأن بعض الناس يظن أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم معرفته أمر مستحب، والصحيح أن من النسب معرفته ما هو واجب يجب على كل مسلم. ما هي هذه المعرفة الواجبة؟ المعرفة التي يعرف بها المسلم نسب نبيه صلى الله عليه وسلم الذي يتعين فيه هذا النبي، لأن محمد بن عبد الله كثير. ولهذا قال العلماء: لو أن رجلا قال أؤمن بربي وإلهي ولا أدري أربي في السماء أم في الأرض، فإن هذا لم يعين إلها. ولو قال قائل أؤمن بأن نبي محمدا صلى الله عليه وسلم، بل قال محمد بن عبد الله، ثم قال لا أدري هذا النبي محمد بن عبد الله هل هو عربي أم عجمي، هل هو من قريش أو من غيره، هل بعث في مكة أو في مكان بعيد، فهذا لم يعين نبيا. ولهذه المعرفة التي يتعين بها هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش وقريش من العرب، بعث في مكة وهاجر إلى المدينة، فهذه المعرفة لا بد منها، لأنها هي التي يتعين بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فهذه المعرفة لا بد منها، ومعرفة النسب بعد ذلك هذا أمر مستحب، وفيه سبب للهداية، وفيه دلالة على حرص المسلم على معرفة نبيه. فإن الرجل اليوم إذا أعجب برجل عرف سيرته وبحث عن هديه، فكيف بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام؟ فيجب على الأمة أن تتعلم ما يتعين به هذا النبي صلى الله عليه وسلم من كنيته ومن اسمه ومن نسبه، ثم بعد ذلك يتفقهون في هديه عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية معرفة هذا النسب الكريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الناس نسبا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث واثلة بن الأسقر، والحديث في صحيح مسلم: إن الله اصطفاني، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى من صفوة بعد صفوة، فهو مصطفى من خير الأنساب، فلا يزال الله عز وجل يصطفي هذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج من قريش من بني هاشم، وهو أشرف بني هاشم. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه: معاوية من بني أمية، والنبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وكان بين بني هاشم وبين بني أمية تنافس على رئاسة قريش، لأنهم كلهم من بني عبد مناف، يلتقي بنو أمية وبنو هاشم في عبد مناف، فكانوا يتنافسون. فكان معاوية يقول: لا يزال التنافس بيننا وبني هاشم، كلما ذهب منهم سيد خرج منا سيد، وكلما ذهب منا سيد خرج منهم سيد. ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كان سيد قريش أبو سفيان، فكانوا يتنافسون على سيادة قريش. يقول: حتى خرج منهم محمد صلى الله عليه وسلم، فمن الذي يبلغ ذلك الشرف؟ سلموا بعد ذلك. لا يمكن أن تغلبوا بني هاشم، لأن فيهم سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. فمعرفة المسلم لهذا النسب يعلم أن نبيه مصطفى، اصطفاه الله عز وجل من خير نسب، وهذا أمر يدل عليه هذا النسب الشريف كما تلاحظون. الأمر الثالث الذي يجب على المسلم أن يعتقده ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عصم، يقول: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، فلم يصبني من سفاح الجاهلية. يعني هذا النسب الذي تلاحظون ليس فيه واسطة سفاح بحمد الله، وإنما جعله الله عز وجل إلى آدم، وهو يولد من رجل إلى رجل، هذا الرجل إنما يولد له من نكاح صحيح وليس من سفاح. فانظروا إلى هذه العناية الربانية بهذا النبي الكريم، اصطفى الله نسبه وطهره من السفاح، مع أن الناس لا يحاسبون على جراء آبائه في الجاهلية، والناس اليوم لا يدرون ما الذي حصل في الآباء قديما، ولا يتحملون وزر غيرهم، ولكن شاء الله أن يكون لهذا النبي هذه المنزلة التي ما استطاع أحد من العرب ولا من العجم أن يقول: أنا نسبي إلى آدم لم يدخله شيء من السفاح. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صحيح أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الشيخ الألباني. أيضا من الاصطفاء لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اصطفاه منذ الصغر، فنشأ نشأة طيبة مباركة، وحصلت له حادثة وهي حادثة شق الصدر، كما روى ذلك مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم ليلة أسري به قال: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آتٍ، فقال وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه، فقلت للجارود: وإلى أي جنبي ما يعني به؟ قال: من ثغر نحره إلى شعرته، يعني من ثغر النحر إلى منابت الشعر الذي يكون في أسفل الصدر. وسمعته يقول: من قصته فاستخرج قلبي، ثم أتيت بقسط من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد. يعني هذا اصطفاء في الخلقة، خلقه الله عز وجل، ثم جاء في بعض الروايات أنه أخرج الملك من صدره الضغن والحقد، وجعل في قلبه الرحمة والشفقة والإيمان، فهذا اصطفاء عظيم. ولهذا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سيرته عجب، يتعجب الناس ولا يكاد غير المؤمن يصدق، ولكن المؤمنون يصدقون. أنس بن مالك يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين، فما قال لي ما فعلت، ولو فعلت كذا، وما عاتبني وما نهاني عن شيء. 10 سنين خادم بين يديك، لا تقول له افعل ولا تفعل، لما فعلت كذا، لربما أحدنا لا يستطيع أن يتنزه من هذا في يوم، لديه خادم ما يستطيع يقول له لما لم تفعل. هذا 10 سنين. ولهذا ذكر حسان بن ثابت رضي الله عنه بيتين هي واقع لهذه السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك خلقت كما تشاء. أثنى عليه في جمال خلقته: وأجمل منك لم تر قط عين. قال الصحابي: إني لأنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر عند اكتماله، وإن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني أجمل من القمر. جمال عظيم. ولهذا كان الصحابة لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم في وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال بعضهم: لو قيل لي صف ما استطعت أن أصفه، لهيبته. ويأتي الرجل من خصومه ومن أعدائه يريد قتله، فما أن يرى وجهه حتى يؤمن به عليه الصلاة والسلام. ثم جعله الله مبرأ من كل دنس ومن كل سوء خلق، وأثنى عليه في آية عظيمة قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وتخبر عائشة: وأعرف الناس بالرجل زوجه وامرأته التي تعاشره، تقول رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. كل ما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي يأتمر بأمر القرآن، ينتهي بنهي، فهو يمتثل القرآن. من الأخطاء الشائعة لبعض الوعاظ يقولون إنه قرآن يمشي على الأرض، هذه كلمة خطيرة ينبغي التنبه لها. القرآن كلام الله غير مخلوق، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر مخلوق شرفه الله، فلا تقول هو قرآن، ولكن قل يمتثل القرآن، يمتثل هدي القرآن، يمتثل ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. فاصطفاه الله عز وجل، هذا الأنواع من الاصطفاء، اصطفاه في نسبه، اصطفاه أن طهره وطهر نسبه من السفاح، اصطفاه في الخلقة فهو أجمل الناس، اصطفاه في الخلق، اصطفاه في الإيمان والتقوى فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، هو صاحب الوسيلة وصاحب لواء الحمد، وأول شافع وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة، وأول من يدخل الجنة. هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. ولهذا والله إن المسلم ليحمد الله ويثني على الله الليل والنهار عندما يتذكر أن الله اصطفاه لثلاثة أصول: اصطفاك أن تكون عبدا له، واصطفاك أن تكون من أتباع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، واصطفاك أن أنزل عليك القرآن. القرآن هو أفضل الكتب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أشرف الكتب، وربك الذي لا شبيه له. انظر إلى بعض المخلوقين الذين عبدوا البقر والشجر، انظر إلى عباد الشهوات، وأنت تعبد الله، تسجد لله، تذكر الله، تستغفر الله. اصطفاك لشيء عظيم. مهما فات المسلم من الدنيا لا يقارن بما أعطاك من هذه النعم. اصطفاك لعبوديته، اصطفاك أن تكون من أتباع هذا النبي الكريم، اصطفاك أن أرسل أن أنزل عليك القرآن. ولهذا والله قبل أن نخلق لو خيرنا أن نختار نبيا ما اخترنا غير هذا النبي. لربما الأمم الماضية لو قيل لهم اختاروا لنا نبيا أجمعوا كلهم على اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أنبياءهم دون هذا النبي في الفضل عليهم الصلاة والسلام جميعا. أما أنت ليس هناك أفضل من نبي، وليس هناك أفضل من القرآن، وليس هناك أمة أفضل من هذه الأمة. هذه الأمة أنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة، وقد جاء أنهم شطر أهل الجنة، في بعض الرواية أنهم يبلغ ثلثي أهل الجنة. فما الذي يريد المسلم بعد ذلك؟ العجب من المسلمين عندما يتخلون عن أخلاقهم وهديهم ولغتهم ولباسهم، يتشبهون بالمغضوب عليهم والضالين في لباسهم، في أخلاقهم، في مظاهرهم. يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولباسه، يلبس لباس اليهود والنصارى. يترك أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ويتخلق بأخلاق المغضوب عليهم والضالين. حتى اللغة يتشبثون باللغة الإنجليزية والفرنسية والروسية، وأصبح بعض المستفتين يتصل علينا وعندما نجيبه آخر المطاف بدل أن يقول جزاك الله خيرا يقول أوكي. والله إننا نتعجب كيف دخلت هذه اللغة على المسلم. ما معنى أوكي؟ لما لا تقول جزاك الله خيرا، بارك الله فيك ونفع بعلمك، تدعو لمن سألته في العلم وتتأدب مع أهل العلم. نحن أمة شرفنا الله بمقامات عظيمة فينبغي أن نتمسك بها وأن نعرف هذا الشرف العظيم الذي ميزنا الله به. ووالله إن لم نحمد هذه النعمة ستنزع من بعضنا كما نزعت من بعضنا، فارتد عن دينه بالكلية ولحق باليهود والنصارى. وليس هذا عنا ببعيد إن فرطنا في ديننا وفي عقيدتنا، وليس هذا عن أبنائنا ببعيد، لأن هناك من فقد ابنته، كلكم تسمعون الأخبار، وهناك من فقد ابنه والتحقوا باليهود والنصارى وأصبحوا يعلنون الكفر والعياذ بالله. وهذا من الضلال المبين ومن الخذلان، أن يعرف الإنسان الهداية والإسلام ثم ينتكس إلى هذا القدر. نسأل الله التوفيق والسلامة والعافية. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم في مثل هذا اليوم بعد صلاة الظهر. نسأل الله التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.